الشيخ عبد العزيز حسان ونقول له انت في ابي قرقاس وانت تعرف او التقيت بنا في ابي قرقاس ومعنا الجميع يتسوقون الى الاستماع اليك، نسأل الله تعالى ان يتجلى عليك وعلينا لانها ذكرى رجل قلت في كلمتي السابقة كان قلبه صافيا ومحبا لكل اخوانه، كان علما في تحية اخوانه المرحوم الشيخ علي عبد الجواد، كان علما في تحية اخوانه وفي استقبالهم وفي مداعباتهم اثناء التلاوة. اسأل الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز حسان، اسأل له التوفيق والسداد واقدمه لكم ليتلو علينا خير الحديث وخير الكلم، فليتفضل مع خالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. الله فتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. الله كان عليكم رقيبا. طيبة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله. نعم الله وسر يحب الوسر يا سيدنا معلش. واتقوا الله كمان كده كمان. واتقوا الله. ايوه يا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. علمنا وعلمنا يا عم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يا اول وحلو والنبي حبيبي انا ليك حبيبتي كل يا مطر انت جامع على بعضك انت جامع يا سيدي انا حبيبتي انت مطر يا الله جامع المشاعر كلها الله اكبر ربنا معاك انا الاول معانا جميعا وان خفتم يا عم يا عيني اوه النبي اتكرر في الآية دي كتير خلينا نتعلم النبي ذلك أبنى أبنى قولوا ما يمنعش برضو ويشوفهم زي ما انا هو الله يا شيخ انا شحاسة حاجة منك الله كده والله يا وقل يا تاما أموالهم تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم. الله أكبر يا رجل، الله أكبر يا سلام. إنه كان حبا كبيرا. الله الله الله أكبر يا أخي، الله أكبر يا سلام يا سلام عليك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يا أخي يا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نفس الثلاث موازير اللي اتعملوا ورا بعض دول، واخد بالك؟ انت راجل فنان وواعي وبتقول حلو وبرضه، والخلق اللي قاعده دي مصيبتها انها زواقه، خلي بالك. لا دي مصيبه بالنسبه للجاهل. ايوه لا اسمع يا شيخ، اسمع يا شيخ. ذلك ابناء ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا Yeah. التشريع ما يقلش الا برفق بالرفق اللي انت بتقول ده معاك. تمام كده يا حبيبي. ولا تاكلوا أموالهم فعلا يا حاج. هل الامر موجود صحيح؟ انه كان حبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن طبن لكم عن فكلوا فكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كده ماشي كده ماشي يا روحاني الله يحفظك إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يا راجل يا راجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. انت جيت هنا تفرحتك بقى لازم لمس الناحية دي. لازم لمس الناحية دي كده شبع الناس من هنا كتير بقى لابنان دي حيث بقى. فقولوا ما بسمع اكبر منا لك طبعا يا واد يا اخو لازم حد ما يقوله غيرك يا اخي حد شمسان او منور مقامات الجوابات غيرك يا اخي ده انت عارف كل حاجه عملت مع الحاجات دي احنا من غيرك انت ربنا يديك الصحه كمان مره هديك هنا خد الروح دي خد الروح بس Oh, my God. كمان ولا تاكلوا على النبي. اول ناس نعم عايز تسيطر علينا بالسيطر، عايز تهيجنا بتهيجنا. يعني على كيفك. تجلى عليه الحق، تجلى روح عليك يا حاج محمد. والله بس علينا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يا اخوانا يا سلام يا سلام الله أكبر يا الله. فإذا لستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا لن يكبروا. وما كان غني فاستعفف. الله الله الله الله الله يا جواب يا جماعة خليكم شاهدين على الجوابات دي. والله يا بسيلي عمسي ايه ده يا بخبط يا عمسي خبيني نسمع الهداوي يا عمسي هل اسمع حبيب من بكي بعد وما كان فقيرا فليقل بالمعروف. النبي تودي الثاني النبي تودي الثاني. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم. النبي كمان اشكر كده يا حاج الاحسان ده يا عم كمان اشكر كده يا عم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأسئلوا عليهم. يا رب يا سلام يا جماعة المدود دي وحياة النبي والله العظيم ما فيهم مشكلة. وكفى بالله حسيبا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا عيني يا عيني النساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر على نور النبي الله اكبر نصيبا مفروضا واذا حضر الفتنة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من يقوم قولا معروفا يا شباب ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا